يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صفة الأيمان الخمسين التي يطالب بها، وهل هي كصفة الحلف العادي؟ نعم، يحلفون أن فلانا قتل قتيلنا، يحلفون بالله أن فلانا هو القاتل. نعم.